النبي مكتوب يا داخل على الدار صلي على النبي المختار، هل هذا من باب التذكرة وتذكير الناس الداخلين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيها أيضا شيء يعني من الباب، كله من الباب، كله من نفس الشيء. إذا واحد بده يذكر بذكر بالأهم، بذكر بلا إله إلا الله مثل هون يعني. لكن هذا وضع تزيين، وبخاصة أنه مسجع، يا داخل هذه الدار صلي على النبي المختار، يعني قل له يعني من باب الترف والزينة. والله غير مش هذول هدية للبنت لأمها، والله من بنات البيت. طيب.